جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحجر من الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه فهو مصلي بالكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، وقريش اختصروا مقدار الكعبة فتركوا جزءا منها، هذا الذي يعني الذي يقال له الحجر هو من الكعبة، فلهذا الصلاة فيه صلاة من الكعبة، من صلى فيه كأنه فتحت إلى الكعبة وصلى فيها. يقول فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين حديث إنما الأعمال بالنيات ويكون محل النية القلب، وبين تلفظ بالنية في أعمال الحج أو العمرة عند الإحرام يتلفظ بقوله لبيك اللهم عمره؟ نعم، النية لا يتلفظ بها في جميع الأعمال إلا فيما يتعلق في المناسك، فلا يتلفظ بها في الطواف، ولا يتلفظ فيها في السعي، ولا يتلفظ فيها في الوقوف بعرفة، نويت أن أقف بعرفة، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي تحية المسجد، نويت، كل هذا ليس له أساس، لم يثبت فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من البدع التي ما جاء عليها دليل. والنية محلها القلب. وأما بالنسبة للحج والعمرة فإنه جاء التنصيص على الاتيان بالنسك أو بالتلفظ بالنسك، الأصل هو النية، وهي كافية لا لم يتلفظ بالنسك، لكنه جاء ما يدل على التلفظ بالنسك، وأنه يعين فيقال لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. ولعل السبب في هذا أنها أنساك متعددة، وكل واحد منها يعني له أحكام تخصه، فيكون الإنسان أعلن أو أظهر يعني النسك الذي أراده، وأنه دخل في كذا أو في كذا، هل هو داخل في العمرة وحدها أو داخل في العمرة وحدها متمتع لأن في أشهر الحج، أو دخل في الحج وحده، أو جمع بين الحج والعمرة، لعله لما كان ما يتعلق بالحج أن فيها أنساك وأنها متعددة، وكل إنسان ينوي واحدا ثم يتلفظ به والناس يعرفون فيعرفون عنه أنه كذا، أو أنه هو نفسه يعني ينوي ويتلفظ، يعني جاءت السنة فيه فيقتصر على ما ورد بين النص، والذي لم يرد فيه نص فإنه لا يفعل. إذا غسل الإنسان الإحرام بالصابون وقد يكون معطر فتبقى رائحة الصابون المعطر في الإحرام، هل هذا يدخل في حكم من يعطر إحرامه؟ نعم، إذا كان غسل بالصابون يبقى معه رائحة، يبقى معه رائحة، رائحة الطيب، هذا لا يجوز، ولكن الإنسان يعني أولا لا يغسل بالصابون، وإن غسل في الصابون فإنه يكرر غسله حتى تذهب الرائحة، أو يستبدله بغيره إذا ما ذهبت الرائحة. يقول المتمتع الذي عليه صوم 3 أيام في الحج فلم يصمها إلا بعد رجوعه مع 7 أيام، هل عليه دم في هذه الحالة لكونه ترك الصوم الواجب في الحج؟ هل في المسألة خلاف بين أقول ما أعلم أنه يلزم شيء، وإنما ترك شيئا فأتى به مع بقية تلك الأشياء، لا شك أنه خالف السنة، لكن كونه يجب عليه شيء لا أعلم أنه يجب عليه شيء. شخص أجريت له عملية جراحية الفتق وهي المنطقة التي تحت السرة، فألبسه الطبيب لباسا قصيرا وهو مقدم على الحج، هل عليه فدية بسبب هذا المحظور؟ ما أدري هذا اللباس هل هو سراويل أو أنه شيئا يعني وضعه على هذا الفتق الذي حصل في السرة، فإذا كان أن الأمر أنه يعني شيئا وضعه على بطنه وعلى ظهره فإن ذلك لا بأس به، أما إذا كان يعني شيء يعني مثل السراويل فإن هذا استعمال السراويل، ويكون فيه فدية التي هي مخير بين ثلاثة أشياء. أما إذا كان ليس سراويل وإنما هو مثل الحزام إلا أنه عريض يعني يكون على هذه المنطقة وعلى ما يقابلها من الظهر فإن ذلك لا بأس له. هذا مثل ما لو أن إنسانا يعني على ركبته صار فيها شيء وحزمها بقماش أو حزم ساقه بقماش فإن ذلك لا بأس له. يقول في العام الماضي خرجت من حدود عرفات قبل غروب الشمس تقريبا بمدة ساعة لأنني تابع لرجل هو أمير لسفرنا وإن لم أتبعه أخاف على نفسي فأضل الطريق، هل حجي صحيح أو علي الإعادة علما بأنني وقفت في عرفات منذ الصباح؟ الحج صحيح بلا إشكال، والخروج من عرفة قبل الغروب هو واجب من واجبات الحج، من تركه عليه فدية، من تركه عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، والحج صحيح. سؤاله الثاني يسأل عن قول حياكم الله، هل يعتبر من التشبه بعادات وتقاليد الجاهلية؟ لا ليس من التشبه، حياك الله أو مرحبا بك يعني لا بأس بذلك، هذا دعاء، أقول هذا دعاء، حياكم الله بارك الله فيكم يعني هذا لا بأس به. السلام هذا بعد السلام، يعني كونه يؤتى السلام بدل حياك الله ومرحبا هذا لا يجوز، وإنما هذا بعد السلام، بعدما يعني يسلم ويرد السلام يعني يقول يعني هذا الكلام يعني، فهذا تابع أو وراء السلام، لأن السلام هو الذي يكون عند التلاقي، أول شيء هو السلام وبعد ذلك كلمات الترحيب تكون بعده مرحبا حياكم الله وبياكم وما إلى ذلك لا بأس. ما أوجه الاتفاق بين الشاه والحمامة؟ وقد ورد أن من قتل حماما في الحرم فعليه شاه، ومن المعلوم اشتراط المثلية أو ما يشبهه. والله ما يعني ما يتضح، إذا كان في آثار عن السلف في هذا يعني تعتبر، وإلا ما أدري أن الشاة لها أربع قوائم وهذه ليس لها إلا يعني رجلان للحمامة، فما أدري إذا كان هناك يعني في أوجه شبه أخرى يعني غير قضية الرجلين وهذه من ذوات الرجلين وهذه من ذوات الأربع لا أدري. يقول أنا أعمل في مكتب حملة حج وأحج مع الحملة كل عام، اتصل علي أحد الإخوة وقال لي أن هناك رجل يريد أحد يحج عن والده بأجر، فهل يجوز لي أن أحج عنه وأخذ الأجرة؟ الإنسان إذا كان يعني جاء للحج لنفسه فيبقي الحج يعني لنفسه، ولا ينبغي له أنه يعني يترك يعني يترك الخير من أجل أنه حصل له طمع أو حصل له دنيا، فما دام أنه جاء للحج. أما إذا كان أنه ما جاء وهو هناك ويعني وهو تابع للحملة ويأتي مع الحملة ولكن أحد أراد منه أن يحج، فإذا كان أراد أن يحسن ذلك وما كان قصده الدنيا ليس الحامل على ذلك هو الدنيا فإنه لا بأس، وأما إن كان حامل على ذلك الطمع فهذا غير هذا لا ينبغي، وذلك أن الحج المطلوب أن يكون غاية لا وسيلة، أن يكون غاية لا وسيلة، معنى كونه غاية أن الإنسان يريد أن يصل إلى مكة وليس عنده مال يوصله وأراد أن يصل إليها ولو عن طريق أن يحج عن غيره، فهذا الأخذ وسيلة والحج غاية. أما العكس كون الإنسان يحج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ هو الغاية، هذا هو الذي فيه المحذور، لأن هذا من إرادة الإنسان بعمله في الدنيا. هل لأهل مكة حج تمتع؟ نعم، لهم تمتع وليس عليهم هدي. والمسألة خلافية، لكن الصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها لهم، إذا أحرم الواحد منهم من خارج الحرم وأتى بعمرة ثم حج فإنه يكون متمتعا ولكن لا هدي عليه. هل يجوز، هل تجوز الصلاة فوق سطح الكعبة؟ جاء في ذلك حديث ضعيف في سنن الترمذي أن الرسول نهى عن الصلاة في سبعة وفوق ظهر بيت الله، والحديث فيه رجل متروك، الحديث غير صحيح. والكلام فيه، الكلام فيه بالنسبة للفريضة كالكلام في داخل الكعبة، وأما فوقها فيعني بالنسبة للنفل لا يستقبل الإنسان شيئا إذا كان فوق ظهرها، ما يستقبل إلا الهواء، لكن معلوم أن استقبال يعني شيئا غير شاخص هذا موجود وحاصل، كالذي يستقبل الحجر أو يستقبل الفتحة التي يعني يدخل فيها الحجر، فإن الذي يستقبلها يستقبل الكعبة، لأن الكعبة هي هذا جزء منها ولكنه غير مبني، ولكنه غير مبني. فبالنسبة للنافلة يعني إن حصلت الذي يبدو أنه لا بأس بها، لأنها مثل الصلاة اللي تحت اللي في خارج الكعبة وفي مقابل الحجر، كون إنسان يستقبل الحجر أو يستقبل الفتحة التي بين الكعبة المبنية وبين الحجر، لأن ذلك استقبال للكعبة، استقبال للقبلة، لأن القبلة ليست هذا البنيان الموجود وحده بل الحجر تابع له. من احتمى بالبيت الحرام هل يقاتل مثل المفسدين الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر؟ الحرم يعني كما هو معلوم من كان يعني حاصل منه يعني ضرر والتجأ إلى الحرم فإنه يقاتل، إذا قاتل يقاتل أو يعني يقبض عليه ويمسك، وإذا حكم عليه بالحكم الشرعي يطبق عليه في الحرم وفي غير الحرم، كل ذلك لأن إقامة الأحكام الشرعية يمكن في الحرم وفي غير الحرم. هل يجوز طلب رفع الأجور من ولي الأمر عن طريق الإضراب مع أن هذه الوسيلة مباحة في قانون تلك البلاد؟ هذه الأشياء الفوضوية يسمونها إضرابات ومظاهرات واعتصامات وما إلى ذلك كلها أشياء جديدة محدثة يعني ليس لها أصل في الإسلام. من يصلي في الكعبة هل له أن يتجه إلى أي اتجاه؟ نعم له أن يصلي إلى أي اتجاه. هل هناك وقت محدد لأداء العمرة بالنسبة للمتمتع؟ بمعنى هل يمكن أن يؤديها في صباح اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟ نعم يمكن أن يؤديها في صباح اليوم التاسع مو بالثامن. أداء العمرة ما هو باليوم الثامن فقط بل يمكن أن يكون في التاسع، وذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في صباح يوم تسعة وطاف وسعى وقصر فإنه بذلك انتهت عمرته، فينوي الإحرام بالحج وثيابه عليه، يعني بعد ما يخلص العمرة ما هو لازم يروح يغتسل أو يعني يبقى في مكة، بل يمكنه أن يبقي ثيابه عليه ولكن ينوي الإحرام بالحج، لأنه بحلقه بتقصيره انتهت عمرته فصار حلالا له أن يغطي رأسه بالرداء الذي معه وله أن يفعل كل شيء، لكن يمكن أنه يعني بدلا من أن يشغل نفسه بالذهاب والإياب يمكن أو يغتسل يمكن ينوي الإحرام بالحج يذهب إلى عرفات ويذهب إلى عرفات حتى في اليوم التاسع في صباح التاسع. يقول فضيلة الشيخ: من كان في المدينة وأحرم من ميقات اليمن، هل هذا يعد مخالفة لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإحرام من المواقيت؟ إيش السؤال؟ من كان من أهل المدينة ولكن أحرم من ميقات اليمن، هل يعد هذا مخالفة لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحديد المواقيت؟ يعني هو ذاهب ليحرم ميقات اليمن أو ذهب لليمن أو الجهة الجنوبية وجاء من هناك، إذا كان مثلا ذهب إلى جهات أخرى يعني في الجهة الجنوبية ويريد أن يقضي حاجة ثم يأتي ويحرم من اليمن، ما في بأس، مثل الذي يأتي من اليمن ويأتي للمدينة، لأن الذي يأتي من اليمن ولا يريد أن يحرم من ميقات اليمن بل يريد أن يذهب للمدينة أولا ثم يحرم من ميقاتها، لا بأس بهذا. أما كل إنسان يعني يذهب من هنا قاصد ميقات اليمن، كيف يكون هذا؟ يترك ميقات المدينة ثم يذهب لميقات اليمن بس من أجل أن يحرم؟ إذا كان تجاوز الميقات وقال أنا خلاص الآن ما أراد إحرام ولكنه أراد أن يحرم يروح يظهر الميقات اليمن، يعني يحرم من حيث طرى عليه، إذا كان أنه طرى عليه الإحرام في أثناء الطريق يحرم من مكانه، أو كان في جدة أو كان قريب من مكة، إذا طرى عليه الإحرام من المكان الذي طرى عليه الحج فيه يحرم. يقول: هل ذبح الهدي يكون داخل حدود الحرم أم يجوز في خارجه؟ لا، ذبح الهدي لا يكون إلا في الحرم، لا يكون إلا في الحرم، يكون في بل يكون في منى ومكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى في المنحر وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، فليس خاصا يعني في منى. الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يكون طويلا، فما مقدار هذا الطول؟ والله ما أعلم لتحديد، لكن الإنسان يقف ويكثر الدعاء يعني في بعد الجمرتين الأولى والثانية. يقول: إذا توفرت شروط الحج في الإنسان ولم يحج فماذا عليه؟ عليه أنه يبادر إلى الحج، عليه أنه يبادر إلى الحج ولا يؤخر ما دام أنها توفرت شروطه، فإنه في قول جمهور العلماء على الفور، بعضهم قال على التراخي، لكن القول الصحيح أنه على الفور. الإنسان إذا يعني توفرت فيه شروطه وصار عنده قدرة المالية والقدرة البدنية، والمرأة عندها بالإضافة إلى تلك الشروط المتوفرة في الرجل وجود المحرم، فإن الواجب هو المبادرة. من صلى في مسجد قباء وحصل والذي يحصل له به أجر عمره، هل يكون هذا الثواب نفس ثواب من ذهب إلى مكة واعتمر؟ لا، ليس مثله، لكنه يعني لأن هذا يشبهه، أما ذاك فيه تعب، وقد قال النفس: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ثم أيضا هذا الذي في مسجد قباء إنما جاء في حق من خرج من بيته متطهرا يريد الصلاة في مسجد قباء، ما هو يمشي في الشارع لما شاف مسجد قباء خلينا ننزل نصلي ركعتين نحصل عمرة. هذا إنما يكون في حق من عزم على أن يخرج من بيته متجها إلى قباء ليصلي فيه صلاة، سواء كان فرضا أو نفلا، لقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. لكن لا يقال أن هذا مثل هذا، لأن ذاك الذي اعتمر يعني عنده هذا التعب وعنده هذا النصب وعنده هذه المسافة، فيعني وقد قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: أجرك، لقول عائشة: أجرك على قدر نصبك، لكنه له أجر عمره كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقال للإنسان يعني يترك العمرة ويتردد على قبة ويقول خلاص أنا اعتمرت. دخول الكعبة والصلاة فيها هل يقال عن ذلك بأنه سنة؟ والله كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هو مشروع وهو سنة، يعني إذا تيسرت، أقول إذا تيسر ذلك هو سنة ومستحب. ما الفرق بين الهدي والفدية؟ الهدي هو الذي يكون لتمتع وقران، وهو دم شكران، وأما الفدية فهي دم جبران نقص. الفدية دم جبران تجبر النقص الذي قد حصل، وأما الهدي للقران والتمتع فهو دم شكر لله، دم شكران شكر الله عز وجل على كونه أدى نسكين بسفر واحد، كونه أدى نسكين هما الحج والعمرة بسفر واحد، لأن المتمتع أتى بنسك بحج وعمرة كل واحد مستقل عن الثاني، ولهذا كان أفضل من القران، والقران فيه الإتيان بالحج والعمرة ولكن بعمل واحد وبنسك واحد، ولهذا كان التمتع أفضل من القران. هل يجوز للمحرم أن يرتدي برداء فوق رداء الإحرام إذا شعر بالبرد؟ نعم له ذلك، بل له يلتحف ببطانية لأنها مثل الرداء، فإذا التحف ببطانية فوق الرداء ما في بأس، بس لا يغطي رأسه. من اعتمر عمرة التمتع ثم رجع إلى مكان إقامته، هل يتسنى له بعد ذلك أن يدخل مكة بدون إحرام لكونه ليس معه تصريح؟ الإنسان إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته فإنه ينقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع عندما يسافر إلى مكة يأتي بعمرة ثانية، يأتي بعمرة ثانية، وبرجوعه إلى بلده أو مقر إقامته انقطع تمتعه. إذا صاد الإنسان شيئا، أما من يأتي من بلده ويأتي بعمرة في مكة ثم يأتي للمدينة فإن تمتعه لا ينقطع، لأنه لا زال في سفر الحج، ما رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فهو لا زال في سفر الحج، فإذا جاء المدينة فلا يقال أنه سقط بطل تمتعه لأنه ما عاد إلى بلاده، لكن عليه أن لا يتجاوز ميقات إلا وقد أحرم، إما بحج مع العمرة السابقة أو أنه يحرم بعمرة ثانية، وهذا هو الأفضل، فيكون عنده عمرة ثانية وحج، عمرة ثانية من المواقيت وحج، وعليه هدي واحد.